ويجوز تخصيص العموم بفعله. ها؟ تخصيص فعله. لأنه دليل شرعي عارض مثله فلا يعدل إلى اقتراح أحدهما مع إمكان العمل بهما ولو كان مختلفين قوة وضعفا كما يخص الكتاب والمتواتر بخبر الواحد. أي الشرعي من اعتبره دليل فخصص الذي ما اعتبره دليل ما هو مخصص. الوجه الكتاب المفهوم من أنه غير ما كتاب ولا من السنة. خبر الواحد وي قالوا خبر الواحد وما بلا قالوا السنة. أيوة مفهوم ومنطوق ومتواتر وآحاد إذا دل على الكتاب ولا دلت على السنة يعتبر هو المفهوم من اعتبره دليل هو مثل باقي الأدلة. يعني فتنسخ أو تنسخ. الله مثل باقي الأدلة. مثل باقي الأدلة تماما. ما في مثل مرة. بشر. لا باقينا ويقولوا لك إنه با ينسخ. ما بلا با يقولوا إنه لا ينسخ. بعضهم با يقول لا ينسخ. أما إنه هو ينسخ لا ينسخ. لكن هو ينسخ با يقولوا لا. لأنك ما ترفع الملزوم يبقى اللازم ولا يجوز. إن ضرورة اللازم والملزوم أن لا يرتفعوا ويقولوا ما هو سابر تنسخ للمفهوم ولا تنسخ المنظوم أحدهما دون الآخر إن بينهم تلازم إن بينهم تلازم هذا المنطوق هو ملزوم ولا مفهوم هو لازم فلا يصح نسخ أحدهما دون الآخر لأنه بيرتفع اللزوم هذا عند بعضهم احنا ما نقول سهلة أيوة أحدهما لا يجوز نسخ أحدهما المفهوم ولا لا المنطوق احنا برجع بنجوب عليهم نقول لا هم قالوا كذا هم يقولوا كذا لان باقي لزم اذا نسخنا احدهما دون الاخر ما جعب بشيء لزوم لان اللزوم هو عدم الانفكاك جوبنا عليهم قلنا ان المراد باللزوم اللزوم هذه هو عند اهل المعاني والبيان ما المراد باللزوم معنى عدم الانفكاك بل المراد باللزوم هذه هو انتقال الذهن ولا لا ولا يجوز النسخ والنسخ به والكل من باقي الأدلة يعني دليل دليل من باقي الأدلة ويجوز تخصيص العموم بفعله عليه وعلى آله الصلاة والسلام عند أكثر القائلين بكون فعله حجة وقال كرخي وابن برهان ومن وافقهما إنه لا يجوز وعلم أن العام إما أن يكون عاما للأمة وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو عاما للأمة دونه صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان الثاني ففعله لا يكون تخصيصا له عن العموم لعدم دخوله فيه وأما بالنسبة إلى الأمة ففيه الأقسام والمذاهب الآتية وإن كان الأول كما لو قال الوصال إيش هو لا إذا هو خاص بالنبي ما إذا هو خاص بالنبي فما بشيء أقسام الوش القول عام لنا ما هو خاص بالنبي ما هو تابع لا تأتي ولا شيء ما هو لازم إذا هو خاص بالنبي فما فيها تأتي قال خاص طيب يقول لك الخاص ما هو خاص بالنبي ما بشي ما بشي إذا هو خاص بالنبي ما بشي من ذلك خلاص إن كان الثاني الذي هو عام لنا دون الأمة دون الرسول لا لا لا إن كان الأول لأنه قال أما أن يكون اللفظ العام عام لنا والرسول له أو يكون عام لنا دون رسول الله ها إن كان الثاني الذي هو لنا دون رسول الله ففعله لا يكون تخصيصا له عن العموم لعدم دخوله فيه وأما بالنسبة إلى الأمة في ذيه نفسه غير فعله ما قلنا أنه خاص به الفعل هو خاص به ليش خاص به؟ من أين جالك خاص به؟ من أين جالك خاص به؟ ليش؟ أروحنا إن بعد خادمة ثاني معناه إن حان تأسابه معناه كذا يا يأتي فيها الأجسام للحين جالك رفض عام عام لغير رسول الله تمام؟ وقام الرسول يعمل بخلافه هذا بالنسبة له ما بالتعارض ولا بالتخصيص بالنسبة لنا إلا يقع فيه خلاص ما إذا قلنا إنه من خصائص غير هذا البناء ما هم خصائص وش ما لك كذا هاي المسألة هذا المسألة هذا الحين هو هذا اللفظ الأول عام لنا فقط دون رسول الله تمام ورسول الله قام يفعل دون العام هذا فهل هذا فعل الرسول مخصص لهذا قلنا لا لأنه ما شملها العام الأول تمام بقينا إحنا كيف حكمنا بالنسبة لذي فعل الرسول إن إحنا متأسين به واجب علينا التأسي به ففيها الأجسام هذه بها التأسي تمام هذا لا تبني على أنه خاص به ايوه اذا معنى لان معنى ادله على انه واجب التاسي به وقد يكون الدليل عاما وقد يكون الدليل خاصا وقد يكون الدليل كذا هنا بايقع تعارض اما اذا الفعل خاص برسول الله ما فيها اي تعارض ولا فيها اي اقسام سوى قال فيه الاقسام والمذاهب الاتيه وان كان الاول هذه عام له ولنا وإن كان الأول كما لو قال الوصال أو استقبال القبلة عند قضاء الحاجة أو كشف الفخذ حرام على كل مسلم ثم فعل شيئا من هذه الأشياء التي حرمها فلا خلاف في أن فعله يكون مخصصا للعموم بالنسبة إليه يعني هذا قطعا ما بالنسبة إليه بقدوه مخصص ها؟ وأما بالنسبة إلى الأمة فلا يخلو إما أن يجب اتباع الأمة له في ذلك الفعل أو لا فعلى الثاني أذي ما يجب يكون تخصيصا له دون الأمة فإن وجب الاتباع وهو الأول فإما يعني يكون لا يكون خاصا له يعني واجب على الأمة أن يتبعوه وهو الأول فإما أن يجب بدليل خاص لذلك الفعل أو بدليل عام فبالخاص كما لو قال أولا لا يحل لأحد أن يصلي مكشوف الرأس ثم صلى هذا عام لنا وله ثم صلى كذلك يعني مكشوف الرأس فهذا الفعل نسخ لحكم العام المتقدم لارتفاعه عن الكل أما بالنسبة إليه فظاهر قد فعل بخلافه هذا ما في أشكال وأما بالنسبة قد فعل خلافه بالنسبة لا قدوا ما عفيها ولا وأما بالنسبة إلى الأمة فلوجوها إحنا ليش إنه منسوخ في حقنا قال فلوجوب التأسي بدليل خاص لهذا الفعل وهو صلوا كما رأيتموني أصلي لأنه قد قال لنا صلوا كما رأيتموني أصلي بمعنى أنه قد نسخ الأول لأن الأول قال لا يحل أحد أن يصلي مكشوف الرأس مثلا قام صلى وهو مكشوف الرأس أما في حقه قطع عقله مخصص وإحنا لأنه قال صلوا مهدي بمعنى واجب علينا نكشف رؤوسنا فيكون ناسخا لقولها الأول وقلت تراخى وقلت كذا كذا ونسخ احنا نسخ واحدة احنا نسخ وش في ديمان صلوا كما رأيتموني يصلي اما صلوا كما رأيتموني يصلي ما فيها شيء ما بشي معارضة ما لفظ صلوا كما رأيتموني ما فيها معارضة بين لا يصلي احدا مكشوف الرأس ما هو معارضة لها لفظ صلوا كما رأيتموني وهو صلوا كما رأيتموني يصلي ولكنه لا يجوز إلا بشرطه وهو وجوب تراخيه مدة تسع العمل بالمنسوخ كما سبق وكما سيأتي إن شاء الله تعالى وإن وجب الاتباع له صلى الله عليه وآله وسلم في فعله المخالف حكمه لحكم العموم بالعام خلاص وإن وجب الاتباع له صلى الله عليه وسلم في فعله المخالف حكمه لحكم العام بالعام أي بالدليل العام ما هو دليل خاص مثل لي صلوا كما رأيتموني يصلي هذا دليل خاص تمام مثلا ايه لقد كانوا في رسول الله ولا تأسوا برسول الله ولا فعلوا مثل ما يفعل رسول الله ولا ها وان وجب الاتباع له صلى الله عليه وسلم في فعله المخالف حكم لحكم العموم بالعام اي بالدليل العام لوجوب الاتباع في ذلك الفعل وغيره مثل خذوا عني مناسككم اي عباداتكم وقد واصل بعد تحريمه على الكل ها كل شيء عباداتكم كل العبادات يعني كلها عام هذا خذوا عني منازلهم هذا لما لا يقدر على سببه، لا يقدر على سببه، جاء قال خذوا عني منازلكم وقام يخبل لنا بنشوك لا يقصر عليه انه مراد بها بلادي مناسككم عام ولا يقصر على سبب يا اخي كل عباده نسك ايوه كل العبادات نسك والحين ما قال لا تقصر على سبب لا تقصر على سبب وتقول ما المراد بها بلادي عبادتي ايوه لا تخاف لأنكم على بعد عديدهم إذا قمعني من أجلكم تعملوا كل ذاك ليه ليش العقلة متأكيد زيادة ولكن هي بيان اللي قولها قيم الصلاة ما دام يفعل يدلهم على أن يهودية قياسة أي عباداتكم هذا قال أي عباداتكم على العبادة وقد واصل بعد تحريمه على الكل فإنه على المختار يكون هذا العام القائل بوجوب المتابعة مخصصا بالأول وهو العموم المتقدم ذكره وهو فيما مثلنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا إطالة في الصوم وذلك للجميع للجمع بين العمومين ولو من وجه فإنه أولى من إبطال أحدهما بالكلية فإن لو عملنا بدليل الاتباع العام وهو خذوا عني مناسك وش الحديث لا بطل قوله لا وصال في الصوم بالكلية بخلاف العكس وهو ظاهر فكأنه قال يعني كأنه قال خذوا عني مناسككم إلا في هذا يعني بخط سواء وذهب قوم إلى أن العمل بموافق الفعل أولى من المخالف لخصوص الفعل فكان أقوى وإليه الإشارة بقوله قيل الفعل أولى لخصوصه الرسول الفعل ما له عموم لا الفعل ما له عموم خلاص بخصوص الفعل خذ يعني إذا نظرنا الحالة الفعل ما إذا نظرنا للدليل هو الدليل احنا بنظر للقول احنا نعطي للفعل بلا أصالة الفعل ما له لا دلالة ولا له عموم ولا له شيء هم قالوا ذولا نظروا قالوا خصوص الفعل نفتقدوا خاص الفعل عند السابر يكون فيه عموم ولا شيء قالوا هو قوي وتقوى عندهم باللفظ قيل الفعل أولى لخصوصه قلنا الكلام في العمومين لا في الفعل والعامة المعارض له لأن الفعل لا دلالة له في نفسه على لزوم الحكم في حق الأمة يعني لو فعل رسول الله ما يلزم نحن ما هو شيء ما لا دلالة على الفعل الحالي وإنما يستفاد ذلك من دليل الاتباع والمفروض أن الأول أخص وهو أعم يعني دليل التأسي أعم والمفروض أن ذي الدليل الذي قال لا وصال ولا كذا هو أخر تمام فيكون مخصص العموم الأول كأنه قال اقتدوا بي في كل شيء إلا في هذا الذي هو الوصال وهو أعم يعني الدليل الأول قالها هنا لأن الأول أخص يعني ذي هذه قال لا صلوا عن لا وصال ولا لا وصال والأعم هو قوله لك دليل التأسيس فإن قيل الدليل مجموع دليل الاتباع مع الفعل وهو أخف قلنا لا نسلم أن الفعل دلالة على التأسي بوجه ما بل الدال هو العام وحده وإن سلم أن له دخلا في الدلال إيه بدليل خاص ليه حين يقول لا يصلي أحدكم مكشوف الرأس ولا ها؟ فإن قيل وإن سلم فإن قيل الدليل مجموع دليل الاتباع مع الفعل وهو أخص طيب. يعني مجموع فعل حين صلى مكشوف الرأس مع قوله نفس الكلام الأول كلنا نسلم أن الفعل الدلالة على التأسي بوجه ما فالدال هو العام وحده، هذه هو قوله لا يصلي ولا لا يصلي. الفعل هو في خصوصيات قطعة لأنه ما بلاه فعله، فعل ذي، لكن ما له أي دلالة الفعل قطعة ناها صويش الفعل. لا لا تنظر للقول، الفعل الحالف في خصوصية ناهي غير أحد. وجوب عليهم قلنا ما له أي شيء، بده مع الفعل ما له شيء، بده مع قول بده ما هو معه، قال ما له أي دلالة. الفعل لحاله ما له أي دلالة، بده مع قول بده مع فعل ما يدل على شيء. أي ما هو إنه إذا قدوه مع فعل مع قول قد له دلالة، لا، الدلالة هي حصلت من القول. قلنا لا نسلم أن الفعل دلالة على التأثير وجههما، بل الدال هو العام وحده، وإن سلم أن له دخلا في الدلالة فلا نسلم أن المجموع أخص. يعني قد يقول قد يقولوها لما لا نقول ما له دلالة بل أصالة. ما له يعني. بل وإيش؟ بزر. هل الفعل إحنا قلنا إن الفعل ما هو دليل بل أصالة؟ الفعل ما هو دليل إلا إذا معقول، الحالة ما هو دليل، دليل على أن ما لها أي دلالة. لو له دلالة لو هي ضعيفة إن يكون هناك لها عمل. لا ما هو بالفعل. القول. مو بسوا قريب بالفعل ذي قديم أقول. أيوه. الفعل الحالة ما له دلالة على شيء، ما هو دليل بل أصالة. عام هو بعض الافعال على ما قلت اني قال في الطبري وال قال بعض الافعال قد يعلم دلالته ضروره. مننا اذا علمنا دلالته ضروره له دليل، هو دليل. اذا ما لم يعلم دلالته ضروره هذا إذا هو بعد آية وبعد دليل مجمل فقد نعلم دلالته. لأن الحين يقول مثلا أقيم الصلاة ورجع رينا فعل الفعل، ولا قال السارق والسارق يقطع يده وما رينا قطع يد، فنقول هناك يدل على ذي. أما إذا ما له ها إن سلف على الحال إذا كان إيش جاب هذه حقة التأسي أو في إيه فالتأسي، لأن التأسي قال هو يقع على الفعل بصورة فعل غير وجه. ما هو سابر تفعل مثل فعله إلا إذا درينت بالوجه. قالوا ها قد يعلم بعض الوجوه ضرورة، قد يكون معلوم ضرورة فما يحتاج. فهنا إذا علمت أنت بالفعل قد نعلمه فله دلالة. فهنا قال فلا نسلم أن المجموع أخذ قايته المساواة، فإنه يستفاد من إيصاله صلى الله عليه وآله وسلم مع دليل التأسي العام عموم الجواز، كما يستفاد من قوله الوصال حرام على كل مسلم عموم التحريم. أيه. وحينئذ إن عمل بالقول المخالف لم يبطل الفعل وهو ظاهر. إذا عملنا بالأول تأتي مع إذا أنا دالحين ضروري من جمع بينهم قصد ضروري من جمع بينهم، فإذا عملت بداية تأتي لكم في رسول الله أسوة حسنة قلنا صلى مكشوف الرأس هف ما يبطل دليله. لا إذا عملت إذا قلت إن الوصال حرام على كل مسلم ما أبطلت أنت الفعل، ما أبطلت أنت فعل النبي لأنه خاص بالنبي. ما دام عندك خاص بالنبي ما شي دليل تأسي، لأن كان الحين فيه ودليل التأسي لكن في رسول الله أسوة حسنة. فنقول إلا في هذا لكم في رسول الله أسوة حسنة، إلا في هذا ما لنا فيه أسوة سوا. أما لو قمنا نعمل بدليل الوصال مع أنها أبطلنا قولها الأول لكم في رسول الله سيدنا حسنة ما تأسينا به إلا ما لو واصلنا، لو واصلنا فإحنا متأسين به والدليل الأول أبطلنا. لا أبطلنا لا الوصال الوصال حرام. أيوة نبطله. همان الشيء نبطله. نشتي نقول ولكم في رسول الله أسوة إلا في هذا ونخصه بس. يا سيدي. تخصيصا للنبي. أيوة ما هو قد واصل. ما رسول الله ما عاد فيها أشكال. ما بل الأشكال فينا إحنا. هل نسأل التابع أو ما نسأل التابع؟ لا ما هو بفعل. إذا قد مضى وقت يمكن العمل وكذا وكذا فنقول ما عندك من أكون متعبدين في وقت بذية وفالوقت الآخر بذية. ما إذا قد مضى وقت وقدنا في نجحات بدونك وانتهى. قال وهو ضارين ولا دليل. قال وحينئذ نعمل بالقول المخالف لم يبطل الفعل وهو ظاهر ولا دليل التأتي بالكلية يعني ما بلا في إلا في هذا. وإن عمل بالموافق الفعل معه لزم الإبطال للقول المخالف بالكلية والأعمال أو والإعمال أولى من الإهمال. ويجوز تخصيص العام بتقريره صلى الله عليه وآله وسلم مع تكامل شرائطه. أيوة إحنا نقول فلذا نحن نقول نحن نعمل بالخاص فيما تناول العام فالباقي جمعا بين الأدلة. لو عملت انت بالعام فالكل جاء معنا أبطل انت للخصوص. إذا عملت انت بالعموم كله جاء معنا أبطل انت للوش الخصوص. ما بين إذا عملت انت بالخصوص ما أبطل انت العام. أنت عملت انت ما بالعمل أبطل انت بعض العام. دائما كذا العموم. احنا قلنا نعمل بالخصوص يقول ذيه. يمضي جمعا بين الأدلة. ويجوز تخصيص العام بتقريره صلى الله عليه وآله وسلم مع تكمل شرائطه. فإذا قرر واحدا من المكلفين على خلاف مقتضى العام كان مخصصا له عند الأكثرين خلافا لطائفة شاذة. اللهم ضروري أسيدنا لا يتأخر ولا أسيدنا لا ما في دخول الإسلام بينه وهي الإسلام يوجد على المسلم أجوبنا إذا قد ظهر إنكاره ظهر إنكاره والفاعل وأحد المسلمين مسكة النبي فوزوا على من مثلا قدناها عن التنفل بعد صلاة الفجر لما شربت وجاء واحد من المسلمين تنفل بعده ومسكة بدون تقرير له لأنه يجوز الناس لأنه احتمل الناس لأن بقى الناس موجود هذا لكن لو مثلا الحين هو منكر انكر الزنا ورجع راه واحد يزني وسكت وبدو معلوم انكر فلا نقول بدو تقدير لو بدو جاي ابدا الحين جائز النص لماذا ما هو جائز حاجه لانه محرم عقله مثلا نقول ما حاجه جائزه النص احنا نقول كمضي كنيسه كافر لا كنيسه لا انتو معلوم ما هو ثابت اللي هي نسخة. كذلك لو رأى واحد يشتي يتعبد يشتي يسجد لصنم وهو مسلم لا نقول انه جائز هو داري مثلا اما انه ما هو نافع ذيك الساعة ولا لانه انكر واحد غيره ولا المقاي حاجه هو هل انه معلوم انكاره لانه معلوم انكاره ولا هو نافع ذيك الساعة الانكار مثل اليهودي لان الرسول بعث لليهودي لليهودي ولا يهودي سوا اما بلا دول يا غير اليهود ما يفعل. فإذا قد علم إنكاره قبل ذي عندك لأن إحنا متجوزين الناس. فإذا الصلاة ما عاد أهم منها. يصلوا أربعة أربعة أربعة أربعة ولا كذا. ورأي رسول الله صلى خمس. وقاموا مثله. صلى الخامسة هم دارين ما إلا أربعة. يعني مدير الخامسة. لأن عاد يحتمل الناس إن نزل على جبري وقال هذه ركعة. فلا نقول مدوها عن مدوها يعني كم تكررت الصلاة. مع مهما عاد يحتمل النسخ ساعة حاجة ما يحتمل فيها النسخ هذا ذي هو لا يكون محلول إنكار إذا هو مثل كذية ما فيه احتمال أما إذا فيه احتمال نسخ له تجريز عادية كالفعل وشبهتهم أن التقرير لا صيغة له فلا يعارض ما له صيغة وهو العموم يعني ذو الذي قال لا يجد وجوابها أن التقرير وإن لم تكن له صيغة لكنه في دلالته على جواز الفعل للفاعل أقوى من دلالة العموم على نفيه عنه. بقى في التقرير دلالة ولما الفعل ما هو دلالة. شو ما هي دلالة؟ بل هي قول. لو قلنا أن مثلا الحين احنا نقول أنها السكوت رضا والذا وال يعني هم للحين تقول نعم ما بلا نقبه قول. نعم جاء زيدون ولا. نعم قبه. السكوت قدوها من الحين تقول ايه. لو قال واحد ايش البيه وسكت ولا قال كذيه ولا هي مثله وين عندك ماذا قدوة وين السكوت الرضا قال سكوت ليش رضا سكوت البكر والبكر سكوت رضا هذا قطع حين رأى رسول الله في واحد يفعل فعل وراته ايه نواجب عليه الانكار ها واحد ما يصلي فيحتاج ينكر عليه دوما ما بنا اذا سكت لا تقول قدوتنا ولا العاده هو باين دوما أقوى من دلالة العموم على نفي عنه وإن كان له صيغة نظرا إلى أن تطرق الخطأ إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أبعد من تطرق التخصيص إلى الأحكام لكثرة التخصيص وعلى فرض الشيء ها؟ إن كان له صيغة العموم؟ إيه العموم للصيغة ولا التقرير مو للصيغة نظرا إلى أن تطرق الخطأ إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حين يسكت فإن مجد خطأ إذا سكت ولا هو جائز لها السكوت أبعد من تطرق التخصيص للعام بل يحتاج العام التخصيص إليه جاري تشرها شعر التخصيص ما أسرع منه هذا قال قد حكى مو كذي إن كل العمومات قد فص أي يعني فنقول إنها هذا التقدير مخصص أيه يعني حين نخصص هذا أو لا من نقول الرجل سكت على بوها ولا ياسر مع كثرة التخصيص وعلى فرض التساوي يكون التخصيص أولى جمعا بينا ولو فرضنا فالأولى نحن نقول كذا جمعا بينا دلها نحن إذا عملنا بالتقرير عملنا بالدليلين ما بين إذا عملنا بالعام جاء وإحنا أبطلنا التقرير هم يشتم ما هم نبطلها لأن عندهم التقرير ما هو دليل التخصيص أولى جمعا بينا دلها وإذا ثبت الجواز في حق ذلك الواحد فإن تبين معنا هو العلة لتقريره الحق لتقريره ألحق به مشاركه في ذلك المعنى إما بالقياس وإما بنحو حكمي على الواحد حكمي على الجماعة إن ثبت ها؟ هي عين ثبت زي الحديث حكمي على الواحد تقول الحين ما هو قال كذا هلا وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة حجة الوداع هل بلغت؟ قالوا نعم قال فليبلغ الشاهد منكم الغائب يعني دل على ان الاحكام وحده على كل الناس سواء فاذا قرر البيح على شيء هو تجل ذا وذا وذا ولا الكل لا لا عجب القياس ماذا ايه جو قياس المؤيد بالله عندهن ما هو قياس وغير عندنا قياس إذا جاء الله إذا نص على أن العلة فعنده قال إن الغير قدوه باب النص إذا نص على أن العلة إذا مثلا قال إن الخمر محرم لإسكاره إحنا بنقوم نقيس عليها النبيذ قياسا نقول فالتحريم هذا يدل هذا محرم النبيذ قياسا وش اللي يحرمه قياسا مثلا المؤيد بالله لا بيقول نصا النص اللي يحرم يعني هم يهربوا مجوا معهم قواعد وهربوا في محلات وقالوا كذي لله حق يقول استحسانا مجوا معهم قيازات الحنفية وكذا وجالن في أماكن ألزمهم قالوا ها استحسان بانقول هؤلاء المؤيد لله ارجعوا كل هذا يا ما هم باب مثلا هم جوا معهم مثلا القياس على الأصول المخالف للأصول ولا المخالف لقياس الأصول ألزموا مثل المؤيد بالله في الهرة وفي فمها وفي كذا قال هذا بقول أن النص على العلة هو نص على الفرع على ثلاثة وعلى ذا ما هم باب القيامة فيهم ما باللام لا ما إلا بيقول باب النص هذا إذا قد نص على العلة في ذي المحل بل أو ما إلى العلة بيقول هذا باب النص ما هو بيقول باب القياس ولا باب القياس احنا عندنا القياس النص في ذي قديم وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة حجة الوداع هل بلغت فرب مبلغ أو لا من سامع. هذا حديث صحيح متفق عليه. في خطبة حجة الوداع أخذنا خطبة كاملة. احنا بلا نقول لنا ذي كل واحد بقى نقول له هلا أبي هو أبي يشتي بيستدل به أبي يشتي يستدل به. احنا إذا احنا في ولاية علي بقى نستدل لنا بيا قال أو ضر يجيب ال الغدير وغرب الوداع لا لا أبي هو في الغدير كذي هلا حقة هذه هناك أو يغضب لا لا ما في مكان واحد في عرفة حجة الوداع في عرفة الخطبة في عرفة حقة دماؤكم وأموالكم حرام هذا حقة عرفة وذاك في ال خم خم وكلها في حجة الوداع نعم مش حجة الوداع هذه في عرفة تمام قلنا لك هذا معنى الخطبة حقة هذه في ال هذه في ال عرفة في نمرة ما هو في يوم في يوم عرفة على أن حكم الناس واحد لأن خاطبنا احنا وبناس ما هم موجودين قالها بلغوهم قولوا لهم بدها الأحكام دي يقول لكم أموالكم موداع عليكم حلال كل الخط قال الكل حكمهم واحد بدليل على أن كل الحكم حكم الناس واحد ولو هو حكم به على ناس موجودين والباقي ما بلا قياس وإلا يتبين معنى موجب للتقرير فالمختار أنه لا يتعدى إلى غير الفعل لتعذر دليل التعدي أما القياس فلعدم الجامع كما هو المفروض وأما الحديث فلأن لو علمنا به لفضل العام بالكلية وأما الحديث فلأن لو عملنا به لبطل العام بالكلية بخلاف ما لو خصصنا الحديث فالتخصيص هو الأولى جمعا بين الأدلة وهذا ما أراد بقوله وإلا بطل العام لو عملنا به لو عملنا بالتقرير وعممنا وكل الناس نحن ونبطل العام اللفظ العام لو قلنا نعمل مثلا الحين انا فعلت فعل والرسول كررني لو قلنا نقيس عليه ذا وذا وذا وذا وذا بيلزم نحن نبطل العام بالكليه فلا لا اذا ما به دليل على إن كانوا بايلزموا له به دليل مشاركة بايلزم نحن نبطل العام ما قمنا نخصص نخصص يلا لا ما نقرح العام ما نقرحه مثلا